جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. والسائل ما العلة في النهي عن بيع الهرة؟ لأنها تعتبر مفترسة ولأنها لا يجوز أكلها. وهناك كما ذكرت لكم فيه الظاهر قول يرى بيعها بناء على أنها طاهرة ولا وأن كونها لا تؤكل فإنه لا يقدح في ذلك والله أعلم. السلام عليكم. هل طواف الإفاضة من واجبات الحج أم هو من الأركان؟ الإفاضة هذا ركن من أركان الحج وليس من الواجبات، والركن ما يكفي عنه غيره ولا تكفي عنه الفدية، فلا بد من فعله ولا يصح الحج بدونه. نعم يجوز أن يجمع، أن يطوف الإنسان إذا أنهى جميع المناسك، رمى جميع الجبرات ولم يبق إلا السفر، يجوز أن يطوف طوافا واحدا ينوي به الإفاضة والوداع. أحسن الله عليك. يقول السائل من صادف أنه صلى أدركته الصلاة في مسجد القبلتين هل عليه شيء في ذلك إذا لم يتقصد زيارة المسجد؟ لا ليس عليه شيء، مسجد القبلتين هو مسجد من مساجد الله وبيت من بيوته، أي فرض أو نافلة تؤديها، لكن لا تقصده للزيارة لأنه ليس فيه فضل ولا فضيلة عن غيره. الزيارة إنما تقصد يعني تشرع لهذا المسجد فقط، مسجد قباء، وأما غيره من المساجد القبلتين أو الغمامة أو غيره هذا لم يشرع لنا زيارتها. لكن كل إنسان صلى فيها فرضا أو نفلا أو ذهب ليرى أو ليعرف عن السبب لماذا سمي مسجد القبلتين ما في مانع، إنما إذا قصد أنها زيارته شرعية فلا. يقول السائل سمعت أحد من الناس يقول يا محمد يا رسول الله، عندما نهيت عن ذلك قال هذا يجري مجرى القول فقط ولا أتقصد شيء من هذا، ما حكم فعل؟ على كل حال من دعا غير الله فقد أشرك كائنا من كان، والشرك لا يتساهل فيه. فالرجل لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام ما شاء الله وشئت أنكر عليه وقال أجعلتني لله ندا، يعني أجعلتني لله شريكا، بل ما شاء الله وحده. فلا يجوز هذه الألفاظ ولا الحلف بالرسول عليه الصلاة والسلام ولا بغيره من المخلوقات، ولا ينبغي للإنسان يتساهل ويقول هذه جرت مجرى اللفظ فقط، لا لا لا أبدا. الشرك أمره خطير، متى دعا الإنسان غير ربه فإن هذا الدعاء يعتبر شركا. لكن ننصحه ونوجهه ونذكره، وأمره إلى الله، إن قبل فهذا الواجب وإذا لم يقبل فأمره إلى الله، ولا نواجهه ونقول أنت مشرك أنت كافر، لا، نحن نبين له إن هذا اللفظ شرك وأن من دعا غير الله فقد أشرك، وننصحه ونذكره فقط، ما نواجهه ونقول أنت مشرك أنت كافر أنت كذا، لا. يقول السائل امرأة طافت شوطين طاف الإفاضة ثم أصيبت بجلطة في رجلها نقلت للمستشفى ثم بعد ذلك شفيت، هل لابد أن يقول ما زالت مريضة ولم تطف طواف الوداع، هل لابد أن ترجع تطوف طواف الوداع إذا شفيت؟ إذا كانت قد سافرت فإن عادت وطافت للوداع فلعل ذلك يكفيها، وإلا يذبح ذبيحة عنها في مكة ويتصدق بها. وبعض العلماء يقول ما دام أنها سافرت بنية السفر والنهاية فلا ترجع وعليها الفدية ذبيحة. يقول السائل: ما الحكم في قول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة؟ لأن جميع الأركان يمكن استدراكها قبل فواتها، لكن عرفة إذا فات هو يوم واحد، إذا فات ما في يوم ثاني يعوض عنه. الحج عرفة لأنه يعني أعظم الأركان وأهمها، والذي لا يمكن استدراكه إذا فات. يعني لأن مثلا الإحرام وهو نية الدخول بالنسك، لو أنك مثلا نسيت أو تعديت أو ما أحرمت، تعديت الميقات حتى دخلت مكة وأن تريد الحج والعمرة، لكنك ما أحرمت، يمكن أن تحرم ولو بمكة، لكن عليك فدية لأنك تركت الإحرام من الميقات، وكونه من الميقات واجب، والواجب يجبر بدم. ويمكن أنك يعني استدركت الإحرام، أحرمت بمكة، هذا مثلا استدركناه حتى لو ما أحرمت إلا من اليوم الثاني، أحرمت دخلت بالإحرام. طواف الإفاضة والسعي أركان، لو ما سعيت باليوم الأول والثاني والثالث والرابع حصل لك مانع، متى استطعت ما دمت في مكة تطوف وتسعى، باقي الركن عندك سعة. قد يكون الإنسان ما استطاع يطوف الوداع طواف الإفاضة ويسعى إذا كان عليه سعي شدة الزحام أو تعبان مريض، إذا زال العذر طاف وسعى ما فات شيء. لكن عرفة خلاص لا، ذهب يوم عرفة انت له مهلة فقط إلى بزوغ فجر يوم العيد، إذا بزغ فجر يوم العيد انتهت عرفة. هذا السبب في قول عليه الصلاة والسلام الحج عرفة، يعني من فاته عرفة فاته الحج، أما بقية الأركان يمكن استدراكها ولله الحمد، ولو أنه قد يجب عليه يعني فدية بسبب تأخير مثل الإحرام قلنا. قال السائل: هل المشادات الكلامية التي تحدث أثناء الطواف بسبب الدفاع تدافع والزحام يدخل في الجدال المنهي عنه في الحج؟ نعم، هذا هو الخصام والجدال والمضاربات والمدافعات. أول شيء إن هذه بأكس الرحمة التي أمرنا بها والتراحم فيما بيننا، المجادلة والمخاصمة ورفع الصوت والأذية فإنه يدخل بالجدال المنهي عنه. والواجب بين المسلمين التراحم والتعاون والصبر على ما قد ينالك، فأنت احرص على أن لا تؤذي أحد، وتحمل إن أصابك شيء، واحفظ لسانك حتى لا تعرض حجك للبطلان أو النقص من الثواب. يحفظ الإنسان لسانه ويصبر على ما أصابه، لأن الحج جهاد، والجهاد يحتاج إلى صبر تحمل. ولماذا إذن جعل الحج كالجهاد؟ لما قل: يا رسول الله هل على النساء من جهاد؟ قال: نعم، لأنه جهاد لا قتال فيه، الحج والعمر، لأن الحج والعمر شبيه بالجهاد، لأنه فيه متاعب، فيه سفر، فيه نفقة أموال، فيه أشياء قد تكلف الإنسان، لكن لا بد من الصبر والتحمل. فلذلك لا ينبغي الإنسان أن يخاصم ويجادل ولا يؤذي، بل يصبر. نعم. يقول السائل: من طاف طواف الوداع ثم بقى في مكة أو بات بها هل عليه شيء؟ عليه أنه يعيد الطواف ما دام أنه بات بها، معناه ما وداع. معنى الوداع أنه خلاص ما بقي إلا السفر. الإنسان الآن إذا صار يريد أن يسافر حمل عفشه في سيارته وخرج وودع أهله، يرجع ينام في البيت ونعده سافر؟ لا، الوداع معناه خلاص ما بعده إلا السفر. فما دام أنه بات فمعناه عيد الوداع مرة أخرى، وإلا عد تاركا للوداع. إذا بات أو اشترى أو باع تجارة، إذا رجع إلى المدينة كيف؟ إيش؟ ماذا يلزمه الآن إذا رجع؟ يلزمه الآن ذبيحة يرسلها يوكل، أو يذهب هو يوم من الأيام إن شاء الله يأخذ عمره يعتمر ويذبح ذبيحة في مكة ويتصدق بها على الفقراء في مكة، لأنه ترك واجب، ومن ترك واجب فعليه دم. قل سأل ما حكم من لم يبت الليلة الثانية في ميناء؟ أي ليلة يتركها أو جمرة يتركها فقد ترك واجب، ومن ترك واجب فعليه دم. يقول أنه صلى الظهر والعصر في مسجد نمرة ثم حصله ظرف وخرج من عرفة لمدة ساعة ثم رجع إليها قبل الغروب أو وقت الغروب، هل عليه شيء؟ إذا رجع قبل الغروب فلا شيء عليه، فإن غربت الشمس ولم يرجع فعليه دم، إذا كان قد وقف بعرفة بعض الوقت، فالركن قد حصل عليه إن شاء الله، لكن الواجب إلى الغروب، فإذا لم يرجع قبل الغروب فعليه دم. يقول السائل أوصاه أحد أقاربه في بلاده أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ويهدي ثوابها له، ما حكم هذا؟ هذه وصية غير صحيحة، ما أمرنا أن نصلي عن أحد ولا نصوم عن أحد أبدا. الصلاة والصيام أعمال بدنية خالصة لا يمكن أن نهديها لأحد أبدا، لا حي ولا ميت. ندعو له دعاء. نعم. قل من دخل في صلاة الجنازة بعد أن فتته تكبيرة ماذا يفعل؟ بعدما يسلم الإمام يكبر تكبيرة زائدة تعويض عما فات. يقول اشتريت قطعة أرض يزرع فيها الطماطم، فقلت للبائع سأشتريها 10,000، ثم قال لي البائع اشتريها 15 وأكون شريكا معك، فأحصل أن خسرت، فما حكم هذا البيع؟ كيف؟ قال اشتريت قطعة أرض، فقلت للبائع سأشتريها 10,000، فقال البائع اشتريها 15 وأكون شريك معك، وحصل خسارة، فما حكم هذا البيع؟ كيف هو البائع؟ يعني هذا دلال، يعني البائع ليس هو صاحب الأرض؟ إذا كان إنه قال اشتريها ونشترك بها، اشتريها 15 وأكون شريكا لك، يدفع كل واحد منهم 7,500، ورضي هذا الذي يريد أن يشتري فلا بأس بذلك. أما كون عاد خسر خساره ربح هذا حظه مال. المهم إذا كان اتفق معه على أن يشتريها 15 على أنه شريك له، فعلى الشريك أن يدفع النص وهذا يدفع النص، والخسارة تحملونها كلها. يقول السائل أنه كان في الطائرة فنوى الإحرام ولم يكن معه ملابس الإحرام لأنه نسيها، هل عليه شيء؟ ما دام أنه لبى بالإحرام، نوى الإحرام ولبى وعليه ملابسه لأنه لا يجد شيئا، فإنه من حين ما يصل ينزل سواء في المدينة أو في جدة يبادر إلى أن يشتري الملابس ويلبسها ولا شيء عليه إن شاء الله. لكن ما يضي إلى مكة يقول بعدين، لا، أول بلد هبط به وأقرب مكان يشتري الملابس ويلبسها. يقول السائل إذا كان التأخر عندما طاف الوداع تأخروا بسبب تأخر السيارات، هل يلزمهم أيضا إعادة الطواف؟ على كل حال إذا باتوا بها فعليهم أن يعيد الطواف، لأنهم أمضوا ليلة كاملة أو باتوا ما لو صبروا ما ناموا ما في بأس ما دام منهم ينتظرون السيارة، لكن إذا ناموا معناه من أمضوا ليلتهم بيتوتة. أما لو جلسوا في السيارة وجلسوا صاحين ينتظرون السيارة فهذا ما يضرهم لأنهم هذا حسب استطاعتهم. يقول السؤال: من لم يستطع أن يذهب إلى مكة ولا يعرف أحدا يوكله في ذبح الدم كيف يفعل؟ هل يذبح في المدينة؟ لا، لا بد أن يوكل أحدا في مكة سواء عاد في هذا العام أو إن شاء الله إذا ذهب إلى بلده إن كان ليس من هذه البلاد، إذا رأى حجاجا أو عمارا وكل واحدا منهم وأعطاه نقود وقال إذا ذهبت إلى مكة اشتري واذبحها.